قال ومن باع أو أقرضه شيئا بعده أي بعد الحجر رجع فيه أي فيما باعه أو أقرضه إن جهل حجره وإلا فلا. يعني إنسان باع على المحجور عليه شيئا وهو لا يعلم ثم علم أنه محصور عليه ماذا يصنع على المشكل؟ لأن التصرف معه بعد الحجر غير نافع. نقول ارجع بمالك، ارجع بمالك ولا ضرر. حتى لو فرض أن هذا المحصور عليه استعمله يومين أو ثلاثة أو أكثر فيكفيك أن يرجع إليك عين ما، أن ترجع إليك عين مالك. مثال هذا رجل باع على هذا المحجور عليه سيارة ب50,000 وهو لا يدري أنه محجور عليه فعلم، فماذا يصنع؟ سيارة الآن سقطت في الهوة فماذا يصنع؟ نقول خذ السيارة ما دمت لم تعلم فخذ السيارة. فإن كان عالما فإنه لا يرجع وتدخل السيارة في دين تباع وتوزع على الفقراء ويأتي إن شاء الله البقية على الغرماء. نعم على الغرماء تباع وتوزع على الغرماء. إيش؟ إيه يبقى في ذمته لا مات معاشر. نعم هذا يسأل يقول إذا قدرنا أن هذا الشيء الذي اشتراه هلك فهل يدخل مع الغرماء؟ نقول لا يبقى في ذمته. نعم لكن هذا الرجل محجور عليه له بيت يسكنه العائلة ولو سيارة للعائلة له يبيجينا إن شاء الله بيجينا. نعم الدحمي. نعم أما لو قال له صاحب الدين كل ما تصدقت به فأنا مسقطه عنك فلا بأس لأنه ما يضر الآن. أما إذا لم يقل هذا فقد يكون سكوته حياء أو خجلا أو ما أشبه ذلك. نعم لا ما خالف صحيح مراد فيما سبق أن الدين الحال لا يمكن التأجيل لكن هذا مؤجل من الأصل واضح؟ نعم آدم سمعتم كلامه؟ يقول لو فرضنا أنه إذا حبس عطف عليه أقارب وأصحابه وأوفوا عنه هل نحبسه؟ إذ إن رضي فلا بأس. إذا رضي هذا المدين وقال احبسوني لعل الله يسهل أحد يعطف عليه. نعم إذا هذا واقع، هذا شيء واقع. نعم كثير. نعم فلا بأس يحبس لأن حبسه الآن من مصلحة الغرماء. نعم في رضاه هنا. نعم لا ما في إنسان ما في إنسان لكن لا شك أن إذا رأيت هذا الرجل محبوس عن أهله وعائلته سوف أرق له أكثر مما إذا كان يمشي في السوق. نعم اي نعم لا فرق، لا فرق بين ان يكون فرعا او اصلا يعني فالضامن والكفيل